بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، بلغنا في شرح هذا الكتاب إلى قول المؤلف، هو يورد الآيات والأحاديث التي تثبت الصفات لله تبارك وتعالى. فيقول رحمه الله: وقوله وأحسنوا، إن الله يحب، هنا يثبت صفة المحبة من خلال هذه الآية، محبة حقيقية تليق بجلاله وكماله. فالله عز وجل يحب ويحب ويحب حبا حقيقيا يليق بجلاله وكماله، ليس كحب احد، يعني كيجري على هذه الصفه ما اجريناه على بقيه الصفات. فالصفات كلها شيء واحد، شيء واحد في الاحكام التي تجري عليها. قال: واقسطوا، ان الله، هذا كله في صفه المحبه، ان الله يحب المقسطين. قال: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، ان الله يحب المتقين، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله هنا يثبت محبة الناس لربهم تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله: وهو الغفور الودود، صفة المغفرة وصفة الود. هذه الآيات فيها إثبات المحبة، محبة الله تبارك وتعالى، الله عز وجل يحب حبا حقيقيا. وكذلك تثبت مودة الله تبارك وتعالى لأوليائه، المودة كما يليق بجلاله وكماله. وهاتان الصفتان من صفات الفعل الاختيارية، تتعلق بالمشاء، يحب إذا شاء ويبغض إذا شاء تبارك وتعالى. فهذه صفات فعلية، صفات تتعلق بالمشيئة بالاختيار. هو سبحانه يحب بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضيه الحكمة البالغة، يعني هذا الحب ليس حبا عشوائيا، ليس حبا فوضويا، إنما حب على بحكمة وعلم وخبرة تبارك وتعالى. طبعا هناك بعض الفرق الإسلامية التي تنفي صفة المحبة. طب نفيهم لصفة المحبة لماذا؟ لأنهم يرون أننا لو أثبتنا بعض الصفات لله تبارك وتعالى فهذا يتسبب في مشابهة الله عز وجل لخلقه. فنقول لهم، يعني نحتج عليهم بما أثبتوه فيما نفوه. بمعنى أقول له طيب يا أخي، أنت تقول أنا أنفي صفة المحبة، لماذا تنفيها؟ يقول: لأن لو أثبت له صفة المحبة فيترتب على ذلك أنني شبهت الله بخلقي، لأن الخلق كذلك يحبون. أقول له: طيب هل تثبت لله بعض الصفات؟ يقول لك: نعم، أثبت صفة السمع والبصر وصفة الحياة مثلا. فتقول له: طيب ما أنت لو الله حي والإنسان حي، فإذا أثبتت الحياة لله فقد شبهت الله بخلق. لا، هذه حياة غير حياة الخلق. فنقول له: كذلك هذه محبة غير محبة الخلق، هذا بغض غير بغض الخلق، هذه يد غير يد الخلق، هذا سع، وهكذا. فما يجري على بعض الصفات يجري على البعض الآخر. هو سبحانه يحب بعض الأشياء. طبعا الذين نفوا هذا الأشاعرة والمعتزلة، لماذا نفوها؟ قالوا: لأن إثبات هذه الصفات لله تبارك وتعالى توهم نقص. كلمة تعليلهم بأنها توهم نقصا، هذا دليل على ماذا يا شباب؟ دليل على أنهم أرادوا بالنفي أو التأويل تنزيه الله وعدم تشبيهه بخلقه تبارك وتعالى. ولذلك لم يكفرهم أحد من السلف، لأن يكفر أراد التنزيه، لكنه لو أراد التنقص، يتنقص الله تبارك وتعالى أو عدم التنزيه، فإنه بذلك يكفر بلا شك، كالجهمية وغيره. إذ المحبة في المخلوق معناها، شوف خلي بالك، يعني توهم الأول التشبيه ثم نفى، وتوهم الأول. قال: إذ المحبة في المخلوق معناها ميله، طبعا هذا توهم للتجسيم، كأنه جسم الله وشبهه بخلق، إلى ما يستلذه ويناسبه. فأما الأشاعرة فيرجعونها إلى صفة الإرادة، فيقولون: إن محبة الله لعبده لا معنى لها إلا إرادته لإكرامه ومثوبته. وهذا كله كلام باطل، لكنه يحب حبا حقيقيا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكذلك يقولون طبعا في بقية الصفات المتعلقة بالإرادة، الصفات الفعلية كالرضا والغضب والكراهية والسخط، وكلها ثبتت بنصوص صحيحة صريحة. بمعنى قالوا: هذه الصفات كلها، الرضا والغضب والكراهية والسخط، كلها إنما يراد بها إرادة الثواب والعقاب، إرادة الثواب والعقاب. أما المعتزلة أصلا لا يثبتون إرادة قائمة به تبارك وتعالى، فيفسرون المحبة بأنها نفس إرادة الثواب الواجب عندهم على الله. لهؤلاء بناء على مذهبهم طبعا في وجوب إثابة المطيع وعقاب العاصي، وهذا المذهب أبطلناه كثيرا ونحن نشرح كتاب الإنصاف وكتاب التمهيد وغيرها من الكتب المتقدمة. طبعا متن الوسطية هو متن وضع لعوام المسلمين للمبتدئين، ومتن وضع لبيان الكليات بما ورد في الكتاب والسنة وإجماع صحابة نبي هذه الأمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: أما أهل الحق فيثبتون المحبة صفة حقيقية لله تبارك وتعالى، وهذا مع عدم النقص، يعني مع التنزيه ولا التشبيه بما لا يوجب نقصا ولا تشبيه. قوله تبارك وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هذا أمر من الله تبارك وتعالى بالإحسان، وهو الإتيان بالعمل على أحسن أحواله وأكملها، وهو أعلى مقامات الطاعة على الإطلاق، وينقسم إلى إحسان في معاملة الله وإحسان في معاملة خلقه. فعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم من شفرته وليرح ذبيحته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحديث فيه دليل وجوب الإحسان في كل شيء بحسبه، وفي الآية دليل على أن الله يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها، هو محسن يحب المحسنين، مؤمن يحب المؤمنين. هو فيه دليل كذلك على أن محبة الله تبارك وتعالى تتفاضل، فيحب بعض المؤمنين أكثر من بعض، الأنبياء وأولو العزم فوقهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إليه ثم أولو العزم ثم بقية الأنبياء والمرسلين بهذا الترتيب. فالمحبة تتفاضل، فبعض المؤمنين فوق بعض، أولياء الله عز وجل الصالحين المكثر من الأعمال الصالحة. فإشارة إلى أن الجزاء كذلك من جنس العمل، وأن الإحسان أعظم أسباب محبة الله تبارك وتعالى، من أعظم أسباب محبة الله لخلقه. وفيها أدلة على إثبات فعل العبد وكسبه، وأنه يثاب على حسن الفعل ويعاقب على سيء الفعل، فتضمنت هذه الآية الرد على القدرية والجبرية، وفيها طبعا إثبات العلة والحكمة، وهو يحب لأنه أحسن، لو لم يكن محسنا لم يحب. وقوله: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، أمر بالإقساط بالعدل بين الطائفتين المتنازعتين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الأمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فالقسط من قسط إذا جار، والهمزة فيه للسلب، فأقسط بمعنى عدل، قسط جار وأقسط عدل. ومن أسماء سبحانه المقسط تبارك وتعالى، هو سبب لمحبته سبحانه. والعدل في الرعية من أفضل القرب، سواء كانت رعية عامة كالحاكم يعدل بين رعيته، أو خاصة كرجل الذي له أكثر من زوجة أو له أكثر من ولد، كما في الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي مسلم من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المقسطين، يعني العادلين، على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا، الذين يعدلون، عنده عدل في حكم في أهله وحكمه وما ولوا. وفي الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب العباد إلى الله يوم القيامة وأدناهم إليه مجلسا إمام عادل، يعني حاكم عادل. هذه طبعا درجة عالية لا يستطيعها عامة وغالب الخلق. فالخلة والمحبة والمودة تثبت لله تبارك وتعالى، ولا يصح أن نصفه سبحانه طبعا ببعض الصفات الأخرى، لأن المحبة درجات، منها العشق والتتيم والوله والهوى كما يفعله الصوفية ويتداولونه في أشعارهم، فالوقوف على النص وعدم تعديه هو منهج أهل السنة والجماعة، يسمى محبة، لأن العشق فيه شهوة، وكذلك شدة الوله، ودرجات محبة مودة عشق وله هيام تتيم، هذه كلها وكلها غالبها تحتوي من النقص على ما تحتوي، فيها أشياء ناقصة، فيها نقص شديد، هذه الأشياء فيها نقص، فيتنزه الله تبارك وتعالى عنها. ولذلك نحن نلتزم بما ورد في النص كتابا وسنة، وما ورد في لسان سلف هذه الأمة رضي الله عنهم جميعا. وقوله: فما استقاموا لكم، يعني أهل الكفر هؤلاء، فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. ما هنا شرطية، يعني إذا استقاموا فاستقيموا، ما استقام لكم المشركون يعني على العهد، يعني ولم ينقضوا العهد، فاستقيموا على الوفاء لهم فلا تقاتلوهم، إن الله يحب المتقين، إن أي الذين يبتعدون ويتجنبون الذنوب والمعاصي، يعني يأتون ما به الله أمر ويجتنبون ما عنه نهى وزجر. فالتقوى بمعنى التحرز بطاعة الله عن معصيته. قال طلق بن حبيب: التقوى أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. والعرب تعرف ذلك. قال النابغة: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، سقط النصيف من على وجهها، فسقط النصيف ولم ترد، إنما سقط عنها دون قصد منه، فتناولته وهي نازلة تتناوله، وضعت يدها على وجهها حتى لا يراها أحد، وهذه سمة حرائر العرب. قال: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوابون صيغة مبالغة، تواب فعال، يعني كثير الرجوع والأوبة إلى الله تعالى. وكثير الرجوع والأوبة معنى أنه يعصي ويقع في الذنب ثم يعود ثم يقع ثم يعود ثم يقع ثم يعود، مثل هذا يحبه الله تبارك وتعالى، لا يستمر على الذنب، لا يستمر الذنب، لا يسير مع الذنب حيث صار. المتطهرون هم الذين يبالغون في التطهر طبعا من النجاسات والقذرات سواء كانت ظاهرة أو باطنة. وقيل هم الذين يتحشون إتيان النساء زمن الحيض أو في أدبارهن. طبعا هذا يحمل على العموم، التطهر عموما. والتواب من أسماء الله تبارك وتعالى، وتاب على العبد يعني ألهمه التوبة وقبل توبته. قال ابن القيم رحمه الله: العبد تواب والله تواب. فتوبة العبد رجوعه إلى سيده بعد إباق، وتوبة الله نوعان: إذن وتوفيق، وقبول واعتداد. والتوبة طبعا لها شروط معروفة، التوبة معروفة: الندم والعزم على ألا يعود والإقلاع عن الذنب والاستحلال طبعا إن كان في حق الأدمين، إن أذنب في حق أدمي وأساء إليه فيستحل منه، يطلب منه العفو، وأن يتوب قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، أو يتوب قبل الغرغرة. هذه خمسة شروط معروفة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ روحه الحلقوم، وقد حث عليها ربنا تبارك وتعالى مهما عظم الذنب. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. طبعا المفسرون مجمعون على أن هذه الآية إنما نزلت في من؟ إنما نزلت في التوابين، في التوابين. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. روي عن الحسن رحمه الله في سبب نزول هذه الآية أن قوما ادعوا أنهم يحبون الله، نحن نحب الله. طب المحبة لابد لها من دليل، ما دليلك؟ تصلي، تصوم، تزكي، تحسن إلى خلق الله، تصل، ما الدليل؟ ما الدليل على أنك تحب الله تبارك وتعالى؟ الحب ليس ادعاء. رجل قال: أنا أحب هذه المرأة حبا شديدا، والله المثل الأعلى، فحبك لها يجعلك متيما بها، تكثر ذكرها في المجالس، تسعى لأن تجتمع بها في الحلال، فتعد العدة وتجمع المال وتهيئ مسكنا وتجمع مهرا، ثم تذهب إلى وليها وتخطبها منه، ثم تتزوجها زواجا صحيحا، ثم تجتمع بها. فهذه محبة حقيقية، في سعي، محبة توجب السعي، لابد أن تسعى في مرضات من تحبه، أو يعني تسعى في رضا الله تبارك وتعالى. فاتباع كل كنتم تحبون الله، طيب تعالوا بقى، طب تحبوا ربنا؟ طب اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتباع النبي دليل على محبة الله تبارك وتعالى، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ابن القيم يقول: وجميع طرق الأدلة عقلا ونقلا وفطرة وقياسا وذوقا واعتبارا ووجدانا تدل على إثبات محبة العبد لربه والرب لعبده، وقد ذكرنا لذلك قريبا من 100 دليل في كتابنا الكبير في المحبة، لكتب في المحبة عليه رحمة الله. وكما قيل: ليس الشأن أن يحب، ليس الشأن أن تحب، تحب أنت، لكن الشأن أن تحب. يعني إذا أحبك الله عز وجل هيأ لك السبل التي تجعله يحبك تبارك وتعالى. طبعا اليهود والنصارى قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. كذلك الخوارج ادعوا ذلك، وقد قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أينما وجدتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم لمن قتلهم أجرا عند الله. قوله تعالى: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. الآية يرتد يعني ارتداد بمعنى الرجوع، يرجع، فالرد لغة بمعنى الرجوع. وشرعا هو الذي يكفر بعد إسلامه نطقا أو اعتقادا أو شكا أو فعلا، الردة تحصل بكل هذا. فسوف يأتي الله، أي من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته الله عز وجل يستبدل به من هو خير منه. وهم قوم متصفون بصفات عظيمة من أعظمها أن الله يحبهم وهم يحبونه. والمراد بهم طبعا الأصل فيه أبو بكر وأتباعه وجيشه من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم الذين قاتلوا أهل الردة، ثم كل من جاء بعدهم من المقاتلين للمرتدين إلى يوم القيامة. والقوم هم الجماعة من الناس. يبقى هذه الآية تفيد أشياء، تفيد إثبات المحبة، في محبة حقيقية من الجانبين، الله يحب ويحب تبارك وتعالى، ولهذا ما يليق به من الحب، ولهذا ما يليق ولله تبارك وتعالى ما يليق به من الحب، ومحبته ليس كمحبة أحد من خلقه. التحذير من معصية الله، وأن الكافر والعاصي لله لا يضر إلا نفسه. عظيم قدرته في أنه من تولى عن دينه وأعرض عنه فإنه يستبدل به غيره. وأفادت هذه أن هذه الأربع من صفات المؤمنين، الحب في الله والبغض في الله والجهاد في سبيل الله والقيام بأمره على الكبير والصغير والقريب والبعيد. وأفادت إثبات فعل العبد حقيقة فعل بخلاف كلام الجبرية، وأن الأعمال الصالحة سبب للسعادة، وأن ذلك من فضله سبحانه وتوفيقه ومحبته سبحانه أصل دين الإسلام، فبكمالها يكمل دين العبد وبنقص المحبة ينقص دين العبد. قوله سبحانه إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، صفا يعني يصفون أنفسهم عند القتال صفا ولا يزولون عن أماكنهم كأنهم بنيان مرصوص قد رص بعضه ببعض، أي ألزق بعضه ببعض وأحكم بنيان محكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يضحك الله إليهم، أثبت صفة الضحك، هذه أصلا أثبت صفة الضحك. الرجل يقوم من الليل، والقوم إذا صفوا للصلاة، والقوم إذا صفوا للقتال. يبقى الرجل يقوم من الليل خاصة في شدة البرد، رجل الجو بارد وعنده غطاء سرير وثير، فراش وثير وغطاء حسن، وامرأة حسنة، والجو بارد بردا شديدا، وهو مرهق ومتعب، ومع ذلك يؤزه حب الله تبارك وتعالى على القيام، يترك كل هذه الملذات وكل هذه المتع ويهرع إلى طاعة ربه تبارك وتعالى. فإن لم يكن ذلك دليل على المحبة الشديدة فما هو الدليل؟ مستحيل، يعني هذا دليل محبة قوية وشديدة جدا. قوله تبارك وتعالى وهو الغفور الودود، الود هو خالص الحب وألطفه وأرقه درجة أعلى. والودود في أسماء الله جل وعلا له معنيان، يعني أصله من الاتصاف بالمودة والتودد، والودود فعول، وفعول طبعا تكون بمعنى فاعل، وترى تكون بمعنى مفعول، فهي في أسماء الله تبارك وتعالى لها معنيان، ودود بمعنى فاعل يعني واد يعني محب، ودود بمعنى مفعول يعني مودود يعني محبوب. فهو سبحانه يحب ويحب ويود ويود تبارك وتعالى. الغفور يعني كثير المغفرة، وأصل الغفر يعني الستر، ومنه المغفر الذي يستر البدن. قوله سبحانه يقول المؤلف رحمه الله وقوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بيثبت صفة المحبة الرحمة هنا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فقوله بسم الله الرحمن الرحيم تضمنت هذه الآية وما بعدها إثبات اسم الرحمن والرحيم وصفة الرحمة والعلم. طبعا الرحمن صفة ذات، وأن الرحيم صفة فعل، وقد أنكر المعتزلة صفة الرحمة أصلا، وكذلك الأشاعرة. لماذا أنكرتموها يا جماعة؟ قالوا لأنها في المخلوق ضعف وخور وتألم للمرحوم، وهذا من أقبح الجهل، فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء، يعني لا تستلزم ولا الضعف ولا الخور، بل قد تكون في غاية العزة والقوة. وأين الضعف والخور وهما من أذم الصفات من الرحمة التي وصف الله عز وجل بها نفسه، وأثنى على أوليائه المتصفين بها وأمرهم أن يتواصوا بها، فهي صفة كمال في حتى في المخلوق. واجتمع فيها التوحيد بأنواع الثلاثة، إضافة إلى أنه اجتمع فيها أنواع الحقيقة. فباسم طبعا بس كلمة باسم الخفض بالحرف، طبعا باسم والله إضافة، والرحمن الرحيم تبعية. قال ابن القيم رحمه الله وتضمنت بسم الله الرحمن الرحيم إثبات النبوات من جهات عديدة، من اسم الله وهو المألوه المعبود، بسم الله الله ولا سبيل إلى معرفة عبوديته إلا عن طريق رسله، من اسمه الرحمن فإن رحمته تمنع إهمال عباده وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية السعادة، وأرسل الرسل وأنزل الكتب، فمن أعطى هذا الاسم حقه علم أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب أعظم من تضمنه علم إنزال الغيث وإنبات الكلاء وإخراج الحب. فاقتضاء الرحمة لما يحصل به حياة القلوب والأرواح، طبعا الرحمة أعظم من اقتضائها ما يحصل به حياة الأبدان والأشباح. قوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا من كلام الله عز وجل، حكاية عن حملة العرش والذين حوله يتوسلون إلى الله عز وجل بربوبيته وسعة علمه ورحمته في دعائهم، التوسل بالأسماء والصفات، وهو من أحسن التوسلات التي يرجى معها الإجابة، يحرص عليها الداعي الذي يدعو الله تبارك وتعالى، يحرص أن يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته. فرحمة الله واسعة شاملة، فما من مسلم ولا كافر إلا وهو يتقلب في نعمته تبارك وتعالى. فقد روى الإمام أحمد من حديث أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 100 رحمة، 100 رحمة، فمنها رحمة يتراحم بها الخلق، رحمة واحدة، وهذه رحمة واحدة فقط التي أنزلها إلى الخلق، ترحم بها الأم ولدها والحيوان ولده، ويتراحم به الناس فيما بينهم. قال: وبها تعطف الوحوش على أولادها، وأخر 99 إلى يوم القيامة. هذا حديث في صحيح مسلم وانفرد بإخراجه. قوله سبحانه: وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله رحمتي وسعت كل شيء، أي أن رحمته سبحانه عمت وشملت كل شيء. قال الحسن وقتادة: وسعت رحمته سبحانه في الدنيا البر والفاجر، يأكل ويشرب، ويوم القيامة فقط للمتقين. وكان بالمؤمنين رحيما، فالرحمة قسمان: رحمة عامة إلى المسلم والكافر والمسلم، انظر يدعون له الولد والصاحبة ويرزقهم ويعافيهم، ورحمة بالمؤمنين. أما الرحمة الخاصة فهي التي في قوله تبارك وتعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، خاصة بالمؤمنين فقط يوم القيامة لأهل طاعته وأهل الإسلام. قوله سبحانه: كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني أوجبها الله عز وجل، هو الذي يوجب على نفسه، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم، فهو الذي يوجب على نفسه، ولا يستطيع كائن من الخلق أن يوجب على الله عز وجل شيئا. أوجبها سبحانه على نفسه الكريمة تفضلا منه وإحسانا، لم يوجبها عليه أحد، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. ولذلك ابن القيم يقول: ما للعباد حق عليه واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. وكما في الحديث: لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم، وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم. اللهم إنا نسألك رحمتك الواسعة. والحديث: ليس أحد منكم يدخل الجنة بعمله. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهذا لا ينافي قول الله تبارك وتعالى: جزاء بما كانوا يعملون. النبي صلى الله عليه وسلم نفى باقي المقابلة والمعادلة، القرآن أثبت باقي التسبب، فالمنفي استحقاقها، أنت لا تستحقها بعملك، إنما تستحقها برحمة الله عز وجل، لكن التفاضل يكون بالأعمال، الأعمال تكون ثمن وعوض لها، والمثبت كونها سببا لدخول الجنة لكن بتوفيق الله عز وجل وهداه. قوله سبحانه: هو الغفور الرحيم، فالله خير حافظا وأرحم الراحمين، يخبر سبحانه عن نفسه أنه متصف بالمغفرة والرحمة لمن تاب إليه وتوكل عليه، ولو من أي ذنب كان كالشرك فإنه يتوب عليه ويغفر له ويرحمه. فالله خير حافظا، أي أن حفظه سبحانه وتعالى خير من حفظكم، فمن توكل عليه سبحانه وتعالى وفوض أموره إليه كفاه ووقاه وحفظه وحماه، فلا سبيل لأحد عليه ولا قدرة لأحد أن يصل إليه بما يؤذيه. ومن أسمائه سبحانه الحفيظ، والحفيظ نوعان: حفظه على عباده جميع ما عملوا من خير وشر، أحصاه الله ونسوه، يحصى عليهم أعماله طاعة ومعصية. والثاني أنه الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون، وهذا نوعان: أحدهما عام لجميع المخلوقات بتيسيره سبحانه وتعالى، يبقى الثاني أنه الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون، وهذا عام. الثاني خاص، اللي هو الحفظ العام للجميع، للمسلم والمشرك والكافر وخلاف ذلك، والخاص هو حفظه لأوليائه سواء ما تقدم عما يزلزل إيمانهم ويضعف يقينهم، وحفظهم عما يضرهم في دينهم ودنيهم. فالحفظ يكون حفظ عام لجميع الخلق، وحفظ خاص لعباده الموحدين. أكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.